وإن الله أمر المؤمنين خذ المكبرات. أخذوا إياكم إن شاء الله عز وجل ما يسر التحاليل في هذا المجلس، والله الناصر لا رب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه والحاضرين في كتابه الأربعين النووية عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث الذي سمعناه حديث جليل عظيم، وقد مر معنا حديث أبي هريرة الذي سمعناه في المجلس الماضي، ولهم أن تلتقطوا بنا الفوائد مما تقدم شرحه على نمط وطريقة ما تقدم في الأحاديث السابقة. هذا الحديث يرويه أبو محمد الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وهو ابن عمي علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وأم الحسن رضي الله عنه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فوثقه أي حفيد سلمه وجميل، فوثقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان رميده أي الحسن في شعبان سنة 3 من الهجرة، وعقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشه، وكان شديد الحب له كما ثبت من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن أو قال للحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه رواه البخاري. وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أو رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذني والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما. وجاء في فضائله قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن في هذا سيد، قال صلى الله عليه وآله وسلم بحسن إن في هذا سيد، ولعل الله أن يفتح به بين فئتين من المسلمين، رواه البخاري من حديث أبي هريرة. وحضر ما أخبر به صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله سبحانه جل وعلا أصلح به بحسن بين فئتين متنازعتين، حتى حين تنازل عن الخلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وهذا معجزة وتصديق لما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا، رواه البخاري من حديث ابن عمر. والريحانة المعروفة شيء من النبات الذي له طيب، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستأنس بالحسن والحسين استئناسا عظيما حتى سماهما ريحانتان. وقال صلى الله عليه واله وسلم فيه وفي أبيه الحسين الحسن والحسين سيدا شباب الجنة، صححه الترمذي من حديث ابن سعيد الخدري. قال الإمام الذهبي رحمه الله في السير وقد كان هذا الإمام سيدا وسيما جميلا عاقلا عظيما جوادا ممدحا خبيرا دينا ورعا محتشما كبير الشأن، وكان النساء مقدار تزوج نحو نحو 70 امرأة، قلما كان يفارقه وترفع طلاقه. وجاء عن ابن عباس وغيرهما انه كان من اشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. عاش رضي الله عنه 47 سنة، فكانت وفاته سنة 51، وهو قول البخاري وقيل غير ذلك. فرضي الله عنه وعن جميع الصحابه. قال ابن عبد البر رحمه الله في ترجمته: ورضي الله عن جميع الصحابه فترضى عنه. طبعا نحن نسوق هذا الحديث وفضائل الحسن والحسين خصوصا، عندما الناس دخلوا في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل السنة والجماعة أهل الحق فإنهم أمر بين هؤلاء الغلاة وبين أولئك الجفاة الذين ناصروا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم العداوة وخرجوا عليه، وبين الشيعة الطوائف الذين غلوا في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانظروا ما يقول الناظر الإمام العلم أبو عمر بن يوسف بن عبد البر، يقول: ورضي الله عن جميع الصحابة فترضى عنهم يا شيعي تفلح، ولا تذكر بينهم فالله حكم عدل يفعل فيه التاريخ علما ورحمته، فرحمته وسعت كل شيء، وهو القائم بما رحمته سبقت غضبه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فنسأل أن يعفو عنا ومن ذنوبنا بالقول الثابت آمين. هذا المعتقد الذي سنت والجماعة تبرع جميع الصحابة، ولا يصل بينهم كما فعله بعض من الناس. ولذلك يقول المعرض مع في النار: ولا تدخل بينهم، أي ما هم عليه من الأمور وما كانوا عليه إنما حصل باجتهادهم، فالمجتهد منهم المصيب له أجران والمخطئ لا يعد له أجران، وله من السابقة والفضل ما يكفر الله عنهم سيئاته ويكفر به عنهم خطاياهم ويرفع به لهم درجاتهم. فأمسك عن الكلام فيما جرى بينهم. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله في قول اخر: وقد اجمع العلماء على الامساك عن الخوض فيما جرى بين الصحابه رضوان الله عليهم. وهذا الحديث حديث عظيم، هذا الحديث الذي سمعناه من روي الحسن بن علي بن ابي طالب حديث عظيم، وهو احد الاحاديث الاربعه التي بنى عليها والتي عليها نظار كثير من الاحكام كما تقدم في الحديث الاول. وجمله الصبر في هذا الحديث من حيث الروايه انه حديث حسن بشواهده كما بينه العلامه ابن رجب رحمه الله في شرحه على الاربعين النوويه. وقوله صلى الله عليه واله وسلم في صدر هذا الحديث: دع ما يليبك الى ما لا يليبك. دع اي اترك، دع أي اترك وترك ولا تقف فيما يليبك. وقوله ما يليبك أي الذي يحصل لك فيه شك وتجتابك منه ريبا. وقوله هنا يليب ما يليبك، ما هذه عند العلماء موصولة أي الذي يليبك. والفعل يليبك في هذا الحديث يروى عند يليبك على أنه مضاف وغاب للشيء أو رأني الشيء ورأني القدرات يكون أول مفتوحا كما تقول ذهب يذهب رأني يليبني. وهذا هو الأصح والأشرف من قرآن الفاتحة: دع ما يليبك إلى ما لا يليبك. ويجوز فيه الضم كما يقول الحافظ المحقق أبو الفاتحة في دقيق العلم رحمه الله على أنه مضارع أرادني ومضارع الرباعي يكون مضموما الأول كما تقول: دع رجل تحرمه وأكرم يكرمه، فتقول: أرادني يريبني وأرادني يريبني. وعلى كل فالمعنى من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يليبك إلى ما يليبك، المعنى اترك ما شككت فيه واعدل الى ما لا تشك فيه. اذا كنت تشك في امر فاتركه، وان كل الامر الذي لا تشك فيه ولا ريبه فيه. فهو معنى حديث النعمان المتقدم، هذا الحديث معناه ومعنى ما جاء في حديث النعمان البشير الذي تقدم معنا. فمن اتقى الشبهات اي الامور التي يشك فيها وفيها ريبه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرق لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع بالحرام. وقد تقدم شرطه بان المعنى ان المتقي الذي يحق ربه سبحانه جل وعلا يقف عند الشبهات ويتقيها ويأخذ الحلال المحفوظ بيته الذي لا يكسر للمؤمن بالقرب منه وبالأخذ منه في قلبه ريب ولا شك. الحلال تطمئن إليه القلوب ولا تقلق ولا تضطرب، بل تسكن إليه النفوس وتطمئن إليه القلوب. وأما الأمور المشتبهة فإنه يحصل بها للقلوب اضطراب وقلق، وهذا هو موجب الشك. وهنا قال الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح كلام النبي نسوق بعضه، قال: وهنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن التلقيط والتوقف في الشبهات إنما يصلح لمن تقارن أحواله كلها وتشابهت أعماله بالتقوى والوعظ. فأما من يقع في هذه المقارنات الظاهرة ثم يريد أن يتوقع عن دقائق الشبه فإنه لا يؤتمن ذلك منه بل ينكر عليه. يعني بعض الناس يأتي محرمات ظاهرة صريحة، فإذا أتى إلى بعض الأشياء المشتبه بها جعل يتنطق ويتكلم ويريد أن يرتكب وأن يحمل نفسه على الواقع. فهذا يقال له اترك الأمور المحرمة الكبيرة كشرب الخمر والقتل والزنا، ثم بعد ذلك احرص على ترك المشتبهات. وهذا معنى ما جاء عن عبد الله بن عمر كما يقول الحافظ بن رجب، فإنه كان رجل عن بني البعوض من أهل العراق. جاء رجل في الحج قال: وما أكل دم البعوض إذا قتله رجل في حجه. فأخبر عليه عبد الله بن عمر المسألة، قال: يسألونني عن دم البعوض وقد قتل الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هم ريحانتان من الجنة، هم ريحانتان من الجنة. الأولى لمثل هؤلاء أن يجنبوا كبائر الذنوب والمعاصي، ثم بعد ذلك يسأل عن مثل هذه الدقائق وعن مثل هذه المسائل. فهذا الحديث يستفاد منه أن من ترك ما يرتاب فيه ويشك فيه فإنه ترتاح نفسه وتسلم من القلق والاضطراب. كما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن أكل الطيب للمحرم، فقالت: إن سئلت عن أكل الطيب للمحرم، الرجل يقال له الطيب ويأكله، لما سئلت عن الطيب للمحرم الذي يكون في حجه، قالت: إنما هي أيام قلائل، فما أرادت فتحت، يعني أيام الحج أيام قلائل مشهورة معلومات، فتوضع عن هذا اللحم، وإذا توضعت كنت داخلا في هذا الباب دع ما يجيبك إلى ما يجيبك. يعني ما اشتبه عليه هل هو حرام أو حلال فاترك، فإن الناس قد اختلفوا في إباحة أكل الطيب للمحرم إذا لم يطق هو بنفسه. وهذا الحديث الذي سمعناه يدل على وقت عظيم ومقام جميل، ألا هو الواقع. والواقع متى وجد في الأفراد والمجتمعات حسنت أحوالهم واستقامت أخلاقهم وقل كلامهم وكثرت في الخير أعمالهم وازدادت مجتمعاتهم سر الخير والصلاح وعلمها الخير وشملها البر. فإذا غاب الورع كان الأمر كما ترون وأكثر مما ترون. وأصل ما يبدأ فيه الورع، ورع الورع والراء والراء النافذ في اللغة يدل على الكف والانضباط. وعرف العلماء بتعريفات، عرف العلماء الراح بتعريفات. قال عبد الرؤوف الإمامي: الورع ما هو الورع؟ قال: الورع ترك ما يلين ونجم ما يعين، تترك الأشياء التي يحصل فيها شك يحصل، وأن تنسي عن نفسك الأشياء التي يعيبك الناس بها. الورع ترك ما يلين ونجم ما يعين، والأخذ بالأوثق بالشيء الذي توثقت من سلامته محرمه، والأخذ بالأوثق وحمل النفس على الشر، يعني على الأشياء التي يحصل لك من الخير. وقيل الورع هو ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. الورع هو ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يعني أن تترك الأشياء التي لا حرج فيها مخافة أن تقع في المحرمات. وقال أبو العباس شيخ الإسلام رحمه الله: الورع عما تخاف عاقبته، وهو ما يعلم تحريمه وما ليس في تحريمه، وليس في تركه مفسدة أعظم من ذلك. هذا هو الورع، أن تترك الأشياء التي تخاف عاقبتها. وهذه الأشياء التي تخاف عاقبتها على قسمين: ما يعلم تحريمه، الأشياء التي علم تحريمها بالشرع فإن عاقبتها وخيمة وأضرارها جسيمة. والقسم الثاني: ما تشك فيه من الأشياء التي ينبغي تركها وليس في تركها مفسدة، وليس في تركها مفسدة. وجاء في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستقامة أو عن الإيمان أو عن نحو من ذلك، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: دلني على شيء أعصبت به. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل رضي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله ما أكثر ما تخاف عليه؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. هذا يذكر في باب الورع، أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قلت يا رسول الله ما النجاة؟ ما هو الشيء الذي ينجيني؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: أمسك عليك لسانك وليدعك بيتك واسع على خطيئة. وهذا الورع، أمسك عليك لسانك وليدعك بيتك واسع على خطيئة، أخرجه الترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، اترك الأشياء التي لا تعنيه، خرجه الترمذي وهو حديث صحيح وسيأتي. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خمس، أي خمس أشياء، خمس لهن أحب من الدهر، أي أحب من الخيل الجميلة، والدهر صفة للخيل، أحب من الدهر الموقوفة. ما هي؟ قال: لا تتكلم فيما لا يعنيك، الأشياء التي لا تعنيك لا تقم فيها، لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنه فرض، يعني شيء زائد ولا آمن عليك منه، ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعا. الأشياء التي تعنيك إن تكلمت فيها تتكلم فيها حيث تجد لكلامك موضعا، فإنه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعنه. يقول عبد الله بن عباس: ولا تمالي حليما ولا سميها، لا تجادل ولا تخاطب، لا حليما ولا سميها، فإن الحليم يقريه يغضبه والسميها يؤذيه، واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك به. إذا غاب عنك أخاك، إذا غاب عنك أخوك، تذكره بالأشياء التي تحب أن يذكرك بها، واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك به، وأعطه مما تحب أن يعطيك منه، وعامل أخاك بما تحب أن عاملك به، واعمل عمل ربي واعمل عمل ربي يعلم أنه مجازى بالإحسان مأخوذ بالاحترام. والورع يا إخوة الإيمان يكون في اللسان ويكون في علوم الجوارح والأركان، من سمع وبصر وشم وذوق ويد ورجل وبطن وفرج وقلب، فتكف هذه كلها عن الحرام، عن المحرمات والعصيان، وعما تسري بذل وشك عند اهل الايمان. عن حبيبه بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العباد، فضل العلم خير من فضل العباد، وخير دينكم الورع. فخير دينكم الورع، خرجه المنذري في الترغيب وقال حديث حسن. وعن واقفة بن معبد صاحب النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: جئت الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اساله عن البر والحكم، فقال: جئت تسال عن البر والحكم؟ فقلت: والذي بعثك بالحق ما جئتك اسالك عن غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر من شرح له صدره، والاثم ما حاك في فضله ولفساد الناس. خرجه الامام احمد بن مسلم باسناد صحيح. وعن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه: حتى نعلم كيف كان الاسلاف رحمهم الله الصالحون يتورعون، عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اشترى رجل لرجل عقارا له ارضا، فوجد الرجل الذي اشترى عقارا في عقار جره، وجد فيه جره فيها ذهب، فقال الذي اشترى العقار، الذي اشترى المشتري يقول للبائع، فقال الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، انني اشتريت منك الارض ونفقت منك الذهب. هذا المشتري لما وجد الجرة في هذه الأرض التي اشتراها قال للبائع: خذ هذه الجرة، فأنا إذا اشتريت منك الأرض ولم أشتري الجرة التي فيها ذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض خذا وما فيها. فتحكم إلى رجل، يعني كل منهما يتورع، فالأول تورع وقال: إنما اشتريت الأرض ولم أشتري الجرة، والثاني تورع وقال: انما بعتك الارض بما فيها، فما وجدت فيها فهو حلال معك. فتحاكما الى ربه، فقال الذي تحاكم اليه هذا الحكم بينهما: قال: ألكما ولد؟ قال: احدهما لي غلام، وقال الاخر لي جاريه. قال: انفق الغلام الجاريه، زوج الغلام الجاريه، وانفق عليهما وانفق على انفسهما منه وتصدق، أنفق عليهما من هذه الجرة وتصدق منها. خرجاه الصحيحين. ومن صور الله أيضا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا من بني إسرائيل استلف 1000 دينار من رجل فدفعها إليه، فلما أراد أن يردها خرج إلى البحر فلم يجد مركبة، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لنحله حطبة، فلما نشرها فلما نشرها وجد الماء. وهذا من واقع الرجل الأول، لأنه لم يتناقض الرجلين كما يفعل بعض الناس، وإنما لما أتي بالمركبة جعل الماء في الخشبة واستودعه الله سبحانه جل وعلا، فبلغت هذه الوديعة وهذه الأمانة إلى صحيح. أخرجه البخاري. وعن الحسن بن علي كما سمعنا في الحديث الذي معنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يميل إلى ما لا يميل، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. خرجه المكاري وغيره وله رواية. وعن طريق بن ابي تميمه قال: جميع جندها وأصحابها وهو المصيب. فقالوا هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا؟ قال سمعته يقول من سمع سمع الله به يوم القيامة. الذي يسمع ويرائي هذا يقضى يوم القيامة وتبلى كبيرته ويمتلك أمره أمام الناس أجمعين. وقال في هذا الحديث وسمعته يقول ومن شق شق الله عليه يوم القيامة. الذي يشق على إخوانه ويعثر عليهم في الأمور هذا يشق ويعثر عليه يوم القيامة. قالوا أبصر. فقال إن أول ما يكون من الإنسان بطن. أول شيء من الإنسان إذا وضع في قبره البطن. أكذا يقول الرحمن إن أول ما يكون من الإنسان بطن فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليأكل. هذا كلام الله. لا يأكل الإنسان إلا الحلال المباح الطيب. فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليأكل. ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف دم من حرام دم لا خلق له. يعني ينبغي للإنسان أن يتوضع عن الدماء وأن يجاربها وأن يجافيها حتى لا يحال بينه وبين الجنة. أخرجه البخاري. وعن حركة بن قرة قال كان لأبي الدرداء رجل أو كان لأبي الدرداء جمل يقال له التموم. فكان إذا استعاره منه رجل كان إذا أسلف وأعار هذا الجمل لرجل من الناس يوصيه بهذا الجمل. فكان إذا استعاره منه رجل قال لا تحمل عليه إلا طاقة. وهذا من الوهم. لا تحمل عليه إلا طاقته. فلما كان عند الموت لما أمر قرة الموت قال لهذا الجمل يا جمل لا تخاصمني عند ربي. قل مخاطبا للجمل لا تخاصمني عند ربي فإني لم أكن أحمل عليك إلا ما كنت أستطيع. وهذا مبلغ عظيم من الله. وقال مسلمة بن عبد الملك دخلت على عمر بن عبد العزيز بعد الفجر في بيت كان يخلو فيه بعد الفجر فلا يدخل عليه أحد فيه. فجاءت جاريته بطبق عليه تمر ريحاني وكان يعجبه التمر. فرفع بشقه منه فقال يا مسلمة أترى لو أن رجلا أكل هذه القبضة من التمر ثم شرب عليه ماء أكان يشبعه من الليل؟ أكان يشبعه من الليل؟ قال مسلمة قلت لا أدري. قال وأرى أكثر منه فقال هذا. فقال مسلمة قلت نعم يا أمير المؤمنين يشبعه ويبذله. قلت نعم يا أمير المؤمنين كان يكفيه حتى لا يبالي أن لا يذوق طعاما غيره. فقال عمر بن عبد العزيز فعلى ما يدخل النار. إذا كان الرجل تكفيه هذه القبضة أو القبضتين إذا كان الرجل تكفيه هذه القبضة أو القبضة أو القبضتين لما يدخل نفسه في النار ويحرص على الأمور المحرمة وغير ذلك. قال فعلى ما يدخل النار. قال فعلى فما وقعت مني موعظة ما وقعت ذلك. كانت موعظة بليغة من عمر بن عبد العزيز. وهذا من الورع الذي كان عليه الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز. قال الحسن بن عوفة قال ابن المبارك ابو عبد الرحمن استعرت قلما لارض الشام. فذهبت الى القوس جلس قلما وهو في ارض الشام. قال فذهبت الى القوس فلما قضيت مرض وجدت القلم معي اختلف قلما لأرض الشام. فلما رحل إلى موطنه معروف وهي بلد بعيدة عن الشام وجد هذا القلم الذي اختلفه معه. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله فرجعت إلى الشام حتى رددته على الطريق. قال أبو بكر المروزي سمعت أبا عبد الله أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله وذكر الله بن مبارك فقال إنما رفع الله سبحانه جل وعلا ذكر ابن المبارك وذاته في البلدان وصار بكتبه الرهبان، إنما حصل له هذا بواقع ومن رأيه مثلا. وعند ربيع بن حكيم أنه ذكر رجلا سوء عنده، ذكر رجلا سوء عنده وجعلوا يتكلمون فيه، فقال ربيع بن حكيم: والله ما أنا على نفسي براضي، فأتذكر من ذمها إلى ذمنا. يقول ربيع: والله أنا مشغول بذم نفسي، فلا يسعني الوقت إلى ما تفرق إلى ذم الناس، إن الناس خافوا الله في ذنوب العباد وأمنوه على ذنوبهم، تكلمون على ذنوب فلان وفلان وينسون ذنوب أنفسهم، إن الناس أمنوا، إن الناس خافوا الله في ذنوب العباد وأمنوا على ذنوبهم، فلله كفرهم ما أعظم الله وما أشد كفرهم على مجازفة الحرام، بل مجازفة كثير من المباحات خشية الوقوع في الحرام. قال سفيان الثوري رحمه الله: عليك بالزهد يبصرك، عليك بالزهد يبصرك الله بروات الدنيا، وعليك بالمرأة يخطف الله حسابك، ودع ما يليك إلى ما لا يليك، واتبع الشك باليقين يسلم لك دينك. وهذا لأنبت ما جاء فيه صريحة سفيان الثوري رحمه الله، فيقول: عليك بالزهد وبصرك الله على رأس الدنيا، من زهد في هذه الدنيا عرف عوراتها وعيوبها. ويقول رحمه الله: عليك بالورع، اترك الأشياء التي تشتبه عليك حتى لا تقع في الحرام، وعليك بالورع يخفف الله حسابك، ودع ما يميلك إلى ما لا يميلك، واتبع الشك باليقين، إنما تحمل الأمور على اليقين لا على الشك، ولا يذوب اليقين بشك، واتبع الشك باليقين يسلم لك الدين. وعن بعضهم قال: مثل الإسلام مثل شجرة، طرفها الشهادة وساقها كذا سمى شيئا، وساقها كذا وكذا، وورقها كذا وكذا شيء سماه، وثمارها ما ثمار هذه الشجرة؟ قال: وثمارها الورق. لا خير في شجرة لا ثمر لها، ولا خير في إنسان لا ورق لها. وعن الضحاك قال: أدركت الناس وهم يتعلمون الورق، قال: أدركت الناس وهم يتعلمون الورق، وهم اليوم يتعلمون الكلام، ولقد رأيتنا، أي عن جمعهم وعن طرفهم الذي عادوا فيه، ولقد رأيتنا وما يتعلم بعضنا من بعض إلا الورع. وعن صالح بن يزيد قال: المتوضع في الفتن الذي يمسك عن الفتن ولا يكون فيها بلسانه ولا بإيمانه ولا بغير ذلك، الذي يتوضع قال: المتوضع في الفتن كعبادة النبيين في الرخاء. وعن الحسن قال: أفضل العلم الورع والتوضع. وعن الشافعي قال: زينة العلم الورع، زينة العلم الورع والتوضع. إن الورع أصل عظيم من أصول الاستقامة، به صلاتها وعليه قيامها، وهو معقد من معاقدها ومقصد من مقاصدها، يدور عليه فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات، بل وترك بعض المباحات خشية الوقوع في المحظورات، يدور عليها فعلها وتركها كما تدور الطاعة حول كفرها. فينبغي أن يكون هذا الورع في المستقيمين الذين استقاموا على دين الله سبحانه جل وعلا في عموم المسلمين وخواصهم، ينبغي أن يكون هذا الورع فيهم علامة باردة وقوة لامعة، لأن الاستقامة على دين الله ليست شعارا محمدا، وإنما هي علم وأخلاق وعمل يجتمع فيها جمال الظاهر من سمت حسن وكلام طيب، مع جمال الباطن من قلب نقي طاهر، مع بالرياض وكسب وحسد وغل وما أشبهها. ولما أنزل بعض الناس من عموم المسلمين وخواصهم لما أنزل بعض الناس هذا أصل الوعظ صار لا يتكلم عنهم إلا بالسوء من عدم صدق وخيانة وسنصرة باطلة واستغلال الظروف لتحصيل الأغراض والتفكر بالاستقامة لنيل الأعراض وكثرة الكلام فيما لا ينفع في سلسلة طويلة من أنواع الطعن وألوان القدر بسبب منكم الأخلاق السميعة وخلال الفضيلة. واقعنا المعيش خير شاهد على هذا فحق على المستقيم على دين الله أن يتنبه إلى هذا الأمر المقيم فيرجع على نفسه باللائمة ويجرها إلى الجلسة ويصحح أخطاء ويصلح أخلاق ويتعلم أن من أجل ما ينبغي للمسلم أن يكون عليه هو الورع حتى لا يقع بين طرفين الإفراط والتفريط. نسأل الله العظيم أن يفتح علينا من حكمته أن ينشر علينا من رحمته وأن يجعل أعمالنا له خالصة ويوم القيامة مخلصة. أن ينفعنا بهذا الحديث الذي سمعناه فإنه لعرض الله حديث جليل عظيم ولكم أن تستشفوا فوائده من خلال ما تقدم في الشرح والله موفق لا رب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. نعم. لما ذكر المصنف رحمه الله حديثا جليلا في باب الورع نسبه في المعنى أن يذكر هذا الحديث الذي سمعناه وحديث جليل أيضا يذكر في صلب الورع وفي معناه ويتعلق بفحواه والفرد عن مقداره لأنه حديث كما يقول العلماء من جوامع الآداب. قال ابن أبي زيد القيروان في رسالته جماع آداب الخير وأذمته تتفرع عن أربعة أحاديث. يقول ابن أبي زيد القيروان رحمه الله في الرسالة جماع آداب الخير وأذمته والزمام هو ما تدر به الدابة ونحو ذلك وأذمته تتفرع عن أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الأول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت الحديث الأول. الحديث الثاني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والحديث الثالث قبول الذي افتقر له وطيح لا تغضب. والحديث الرابع المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه الأربعة أحاديث يقول ابن أبي زيد القيروان عنها هي جماع الآداب وعنها تتفرع أسرار الخير. ومن فضله الله بهذه الأحاديث الأربعة علم صدق مقالة ابن أبي زيد القيروان رحمه الله سأل الله بفضله ومنه. وهذا الحديث من حيث الرواية إن كان ليس من الشرط في هذا الشرط أن نعرض برواية كثيرا أن المقصود هو صدق هذه الأحاديث ودراية معانيها وصوابها. هذا الحديث عده بعض العلماء مرتبا والمرتب عند المحدثين هو قولة التابعي. المرتب عند المحدثين هو أن يقول التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال هو أن يقول التابعي الكبير قال النبي صلى الله عليه وسلم. عند المحدثين قول التابعي أو الكبير قال خير التابعي هذا المقصود عند المحدثين. والتابعي الكبير عندهم هو من كانت أغلب رواياته عن الصحابة أي ثم تابعي كبير الذي جاء بعد لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما قدم الصحابة يسمى تابعيا الذي يدرك الصحابة يسمى تابعيا. فإن كان غالب رواياته عن الصحابة سمي تابعية كبيرة وإن كان غالب رواياته عن التابعين سمي تابعيا صغيرا. وعلى أي حال فهذا الحديث قيل إنه مرسل عن علي بن حسين كما قال ابن عبد البر في التمهيد. وذكر ابن رجب رحمه الله في شرحه أن ممن جعل هذا الحديث مرسلا الإمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري والدار قطني. وصح ابن رجب أنه مرسل، ولكن جاء هذا الحديث من طرق أخرى، ولذلك حسنه الإمام النووي وصححه بعض أهل العلم رحمهم الله. فالحديث تقوم به الحجة وتستفاد منه الفوائد ويصدر جملة من القواعد تستدين إن شاء الله عز وجل من خلال هذا الشرح. قوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث من حسن إسلام المرء تقوم ما لا يعنيه، من هنا فيها وجهان عند العلماء. الوجه الأول أن تكون شرعيا، يعني ترك المرء ما لا يعنيه هذا بعض من حسن الإسلام، يعني أن الإنسان إذا ترك الأشياء التي لا تعنيه هذا شيء من الأشياء التي تدل على حسن الإسلام. والقول الثاني منه أن تكون بيانية، يعني أن حسن الإسلام المرء هو تركه ما لا يعنيه. وهذان الوجهان أعني كونها من تبعيضية أو كونها ابتدائية أو بيانية. فقال الطيبي وقال وقدم قول الأول يعني كونها تبعيضية، وجوز الثاني كما نقله عنه الزرقاني في شرحه على المواقف. والذي يظهر والله أعلم أن القول هو تقديم الوجه الثاني وكونه في هذا الحديث بيانية. فحسن الإسلام هو أن يدرك المرء ما لا يعنيه، فيفيد الحديث بمنطوقه أن لا أن المسلمين فيفيد الحديث بمنطوقه أن المسلمين ينقسمون في الإسلام إلى قسمين، فمنهم محسن ومنهم مسيء. فما قام للإسلام ظاهرا وباطنا فهو المحسن الذي يقوم بالإسلام ويطبق ما جاء فيه باطنا وظاهرا، هذا يسمى محسنا كما قال الله سبحانه جل وعلا: ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه الى الله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم حنيفا. فالمحسن من المسلمين هو الذي يشتغل بما يعنيه بالاشياء التي تلزمه في نفسه مما يجب عليه تركه من المعاصي والسيئات، ومما ينبغي له تركه كالمكروهات وفضول المباحات التي لا مصلحة فيها بل تفرض عليه الخير. وهذا القول أعني اختيار كون منه في هذا الحديث بيانية، يعني أن حسن الإسلام هو أن يترك الإنسان ما لا يعنيه. هذا القول ساره الشيخ المحقق عبد الرحمن بن ناصر السعدي. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يترك ما لا يعنيه، الشخص الذي يدخل بالأمور كما يدخل بين العصر ولحالها كما تقول العرب، كل فلان دخل بين هذه الدخول الشيء بين العصر ولحاله، ولحال العصر هو قشره، وكما تقول عامة الناس كما يدخل الشيء بين الظهر والنعم. الذي يدخل بأنفه في الأمور التي لا تعنيه هذا مسيء وليس محسن كما يفيده مفهوم هذا الحديث. وهذا الأمر يشمل الأفعال والأقوال والأعمال، فقد يدخل الإنسان فيما لا يعنيه بقوله، يجد ونفسه يتكلمون في أمر فيقول معه، هذا الأمر ليس هو منه لا في دليل ولا في نفسه لا يعنيه البتة، فهذا رجل دخل بين العصا ولحالها وبين اللحم وغيره وليس محسنا. او بالافعال كان يجد الناس يعملون عملا لا يعني، فاذا هو وليس فيه خير له فاذا هو يدخل معه ويفعله، فهذا كذلك في الافعال. والاعمال اعم من الافعال كما يقرر العلماء رحمهم الله. فانتبه لهذا التقرير الذي ذكره الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي وغيره ان حسن الاسلام هو ان يترك الانسان ما لا يهمه من الاقوال والافعال المنهي عنه والاشتغال بما يعنيه اشتغل بما يعنيه من الاقوال والافعال المامور بها. وعبر هنا بالاسلام لان الاسلام عند الاخلاص يدخل فيه الايمان والاحسان كما تقدم بيانه في اول حديث. والاسلام هو شرائع الدين الظاهره والباطنه عند الاخلاص يدخل فيه الاعمال الظاهره والباطنه. وقوله هنا ما لا يعنيه بفتح اوله من عناه الكفن اذا تعلق به عنايته وكان من قصده. قال الزرقاني في شرح الموطا فان الذي يعنيك الذي يعنيك يا عبد الله هو الاسلام والايمان والعمل الصالح وما تعلق بضروره الحياه في معاشك من شبع ورد وفقر عورته وعفه فرده ونحو ذلك مما يدفع الضروره دون مزيد النعم وبهذا يسلم من جميع الافات كل وقت. وهذا كلام نفيس من العلامة الدرغامي شارح الموطا رحمه الله. فعلى الانسان ان لا يشتغل بالاشياء التي لا تعنيه بل الذي يعنيه هو ان يحسن الاسلام وان يحسن الاسلام وايمانه وان يحسن عمله ثم يدخل في ذلك امور دنيويه تاصيل معاشه وخوفه وستر عورته وستر اولاده فيشتغل بهذا الذي يعنيه. اما ان يعوض في امور الناس التي لا تعنيه فهذا لا ينبغي وليس من حسن الاسلام. وهذا هنا تنبيه وتفسير موجود وهو ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا مما يعنيك ايها المسلم. فلا يقول ان قائل من حسن الاسلام المرء ترفوه ما لا يعنيه فانا لا امر بالمعروف ولا انهى عن المنكر بل ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعني المسلم لان الله سبحانه جل وعلا امره به وحثه عليه. ففي الحديث الذي رواه ابو سعيد الخدري من راى منكم منكرا فليغيره الذي يرى المنكر عليه ان يغيره على حسب قدرته ان استطاع بيده ان كان سلطانا او كان الذي يفعل المنكرات تحت ولايته كالابن والخادم والزوجه عليه ان يغير. فان لم يستطع فبرساله فان لم يستطع فلا تختلطن علينا الامور لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحه لعموم المسلمين هذا مما يعنينا لان الشرع ولان الدين قد جاء ببيان اننا مامورون بذلك. وفي هذا الحديث منهج هذا الحديث الذي سمعناه فيه منهج نظري اصلاحي عظيم جدا وهو عدم الاشتغال بما لا يعنيه الانسان. هذا الحديث فيه منهج نظري واصطلاحي عظيم جدا وهو ان لا يشتغل الانسان بما لا يعنيه. الكثير من الناس نسال الله السلامه يقوده حب التفاصيل الى ان يتطلع ويتجسد على امور غيره وقد تكون هذه الامور خاصه به. فتجد البعض يسال أسئلة محرجة ويسأل عن أشياء لا تعنيه وهذا مرض اجتماعي طالما أدى إلى وحدات لا يعلم خطورتها إلا الله سبحانه جل وعلا. وقد نجمت عن هذا الداء الدوي وهو الدخول في أمور الناس الخاصة نجم عن هذا وحصل منه كثير من المشاكل في الأسرة وخاصة عند النساء وذلك لضعف ايمانهم وكثره غيرتهم. وفي هذا الحديث العلاج الامثل والدواء الانجع لهذا المرض هو ان يمسك الانسان عن ذلك وبهذا يمنع ذلك ويمنع خاطره ويحفظ سمعه عما لا ينفعه ويغض بصره عما لا يخصه ويشتغل بما يعنيه. وان له في ذلك لشكر لو ان كل واحد منا اشتغل بالامور التي لا تعنيه ما خرج من نفسه الى غيره لان في نفسه له شغلا كما يقول الحافظ القاضي ابو بكر بن العربي رحمه رحمه الله يقول لأن المرء لا يقدر على أن يشتغل بالله فكيف يتأثر بالله؟ الأشياء اللازمة على العبد لا يستطيع أن فكيف يشتغل بأمور غيره ويريد أن يدخل فيها ويريد أن يحشر أنفه وسمعه وبصره وغير ذلك في أمور غيره مما لا يعنيه؟ وبهذا يعني إذا ترك الإنسان ما لا يعنيه وحفظ سمعه عما لا يخصه وغض بصره عما لا يعود عليه بنفع بل يعود عليه بضرر، لو أن كل واحد فعل هذا الحديث وطبقه بخاصة نفسه لحفظت الأرواح وقلت الخصومات. ومن الحسن في هذا المقام أن يهب الإنسان خاصة بعضها مما يذكر في هذا الحديث يشير إليه إشارة خفيفة أن الإنسان يحسب به في بعض الأحيان أن يغض بصره وأن يغض طرفه عن بعض الأخطاء التي يكون في إطارتها مسألة كبرى، لأن بعض الأخطاء لو أن الإنسان اشتغل بها فإنه يترتب عليها ويجلب منها مفاسد أعظم. والشريعة كما يقول العز بن عبد السلام الشريعة جاءت بجذب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، فكل امرين تعارضا احدهما اشد مفسده من الاخر قدم اخذتهما مسؤولا، ولو ان يرد ان يعطي التنبيه عليها اذا راى الانسان خطا يحسن به ان يغض الطرف عنه اذا كان فيه اثارته مفسده اذا كان فيه اثارته مفسده. أما إذا كان هذا الخطأ التنبيه، أما إذا كان هذا الخطأ التنبيه عليه لا يثير مفسدة أكبر فلا حرج من التنبيه عليه. وتأملوا بارك الله فيكم كيف إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الذي سمعناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إقدام المرء أكوه ما لا يعنيه حديث عظيم. وقد سمعنا عن العلماء فيه ما يكفي الغني ويرتوي منه ما يكفي العلي ويرتوي منه الغني. ومن ذلك أيضا أن الإنسان ربما غض طرفه عن بعض الأخطاء التي يكون في إطارتها مفاسد كبرى وله أن يعطي التنبيه عليها إلى وقت آخر، وهذا مما جاء به الشرع جلب المفاسد وجلب المصالح. في الصحيحين أو في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة عن الكعبة قالت له يا رسول الله لم تعد باب الكعبة مرتفعا عن الأرض؟ قال ذلك تبع قومه حتى يدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا. رفعوا باب الكعبة كما ترون إلى يوم الناس هذا عن الأرض حتى يدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولولا أن قومتي حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة. يقول لولا أن قريشا حديث عهد بجاهلية ولم يمر عليه في الإسلام السنون الكثيرة، يقول لولا ذلك لهدمت الكعبة، لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها دارين. قال العلماء: فالنبي صلى الله عليه واله وسلم انما لم يفعل هذا دفعا للفساد، لانه لو فعله لارتد وكفر كثير من الناس وقالوا ان محمدا يغير دين ابراهيم، فهذا هو قد هدم الكعبه. فراى المصلحه ودفع الفساد. ولذلك قال العلماء: ينبغي للانسان ان يغض طرفه في بعض الاعايين عن بعض الاخطاء، ليس اقرارا للخطأ للمخطئ على خطأ لا وحاشا، وإنما ربحا للمصلحة التي تأتي من بعد هذا. ولذلك كما سمعنا أن الإنسان ربما أخر التنبيه على بعض من الأخطاء في أسرته أو مع زوجه أو مع إخوانه أو غير ذلك حتى يحصل مصلحة عامة، وهذا يصب في معين الحكمة ورافده عين الرحمة، يعني حتى يحصل الإنسان المصلحة المرجوة، إن المقصود هو النصر والبناء وليس المقصود هو الهدم والتعيير والتقديم. فليس لك قصر من أن تنبه زوجك إلى الخطأ إلا أن تصلحها، أن تقيم ما بها من عوج وغير ذلك. ليس المقصود هو مجرد التقبيح وان تشنع عليها وان توبخها او غير ذلك. وتاملوا بارك الله فيكم كيف ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما حصلت لزوجيه الكريمتين عائشه رضي الله عنها وحفصه ما حصل، واصر الى بعض ازواجه بحديث وهي حفصه اصر اليها ببعض حديث او بحديث، ف أبلغت عائشة رضي الله عنها بذلك الحديث فعوتبت بذلك، وقال الله سبحانه جل وعلا في ذلك: وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به أخبرت به أظهره الله عليه. أعلم النبي أعلم الله سبحانه جل وعلا نبيه بأن زوجه قد أخبر بما أخبرها به، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حكمته ومن لطيف تعليمه ومعاملته لم يخبرها بجميع أخطائها وبجميع ما فعلها، وإنما عرفها ببعض وأحرمها. ولذلك قال الله سبحانه جل وعلا: وأظهره الله عليه عرف بعضه، لتعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم ما حدث به، عرف بعضه وأحرمه، فأعرض عن بعض الحديث أو عرض ببعض الحديث وأعرض عن بعض الآخر ولم ينقص العتاب. ولذلك جاء عثمان الثوري وغيره: ما استقصى كريم قط، الكريم النبي الجليل الصادق لا يستقصي الأخطاء، وإنما ينبه للخطأ والخطأين المس. ولذلك قال عثمان الثوري: ما استقصى كريم قط. وقال بعض العرب: ليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد قومه متغاضي، ربما يرى شيء ويقبض مرض ويغض طرفه حتى يظن انه حتى يظن انه لا يعلمه ولكنه يعلمه ولم يشر اليه، ربحا للمصلحه كما قلنا ودفعا للمصلحه. والمقصود من هذا الحديث الذي جاء معنا هذا الشرح فيه، المقصود منه ان الانسان ينبغي ان يشتغل بما يعنيه وقاية له من الشر العظيم وتحصيلا للخير العظيم، وذلك هو حسن الإسلام كما سمعنا. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا إلى هذه الأخلاق الفاضلة وأن يجلبنا فيكم خصال الجميع الفضلية، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولعله نجيب عن بعض السؤالات في بعض من الوقت. اللهم وفقنا. يقول السائل إن من أسباب عدم قبول دعاء الأكل والشرب واللبس من المال الحرام مع توفر أسباب استجابة الدعاء، فهل هذا يتعارض مع حديث ابن عباس لما بعث معاذ إلى اليمن فأمر رسول الله عليه وآله وسلم أن يلتقي دعوة المأمون مع أنه بعث إلى قوم من أهل الكتاب؟ الجواب أن دعوة المأمون مستجابة بخصوصها، وهي دعوته على الضال، وليس المقصود أن هذا المظلوم يستجاب دعاءه أفضل. وقد نبهنا إلى هذه المسألة في المجلس الماضي، فالمقصود ليس سبب كونه مظلوما هذا يستجاب له دعاءه أفضل، وإنما يستجاب له الدعاء في مسألته على الضال. يقول السائل: هل التنقيب والكلام الفاحش من نواقض الوضوء؟ نواقض الوضوء امر توقيفي ثبت في ادله شرعيه وجاء في احاديث نبويه، والتنقيب في الحقيقه ليس ناقضا من نواقض الوضوء، وكذلك الكلام الفاحش ليس من نواقض الوضوء، لكن يستحب للانسان تطهير بنفسه، لأن الوضوء طهارة حسية ومعنوية. الوضوء طهارة حسية تطهر بها أعضاءك من الأشياء التي تكون عليها، وهو طهارة معنوية تطهره من الذنوب. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن في باب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم خمس مرات أكان بقي من درمه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. فالوضوء مما يطهر الانسان ويزيل ويمحو عنه الطهاره، فلذلك يحرص الانسان عنه، فاذا صدر منه ذنب من الذنوب فليتوضا ويصلي توبه من الله سبحانه جل وعلا، فان ذلك ادعى الى محو ذنبه ان شاء الله. اما النوع الثاني فهو هل رفع اليدين للدعاء على الصلاه المفروضه احيانا يعتبر مخالفه مخالفه للسنه؟ على هذا نترك تفصيلا وجوابا الى مجلس اخر. اللهم صل. يقول السائل: ما حكم الاحتفال يوم الجمعه وما حكم العلم؟ طبعا بعض السؤالات التي تخرج عن الموضوع نرجعها الى مجلس اخر ان شاء الله عز وجل، لان الوقت قد باء. والله موفق لا رب سواء وبارك الله فيكم اجمعين، ولا حول ولا قوه الا بالله انه هو العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر، لا اله الا انت، سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم اكرم بسعاده حجالنا واجعل الجنه هي دارنا وقرارنا، ولا تجعل في النار مصيرنا وما اهلنا. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، انك انت العليم الحكيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد بن عبد الله واله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اخر دعائنا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.